إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكتب القرآن الكريم ليهدي به الناس، بينات من الهدى والفرقان، ليهدي به الناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الضلال إلى الحق. وكان تفاعل الناس مع القرآن مختلف، فمنهم من سمع القرآن وآمن به وصدق به فأصبح الصديق، ومنهم من كفر به فأصبح أبو جهل. أبو بكر وأبو جهل سمعوا نفس الآيات من نفس الفم، فم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك شيء فارق بين هذا وذاك. هذا الشيء كان في داخل النفس البشرية، كان إيمان الصديق درجة من الدرجات تهيئه لأن يزداد إيمانا، كان قبول الصديق، كان انطلاق الصديق في طاعة الله، كان كل عمل يفعله الصديق درجة من الدرجات يترقى بها في طاعة الله. وكان نفور أبو جهل كان عائق أمام أن يتلقى القرآن، أمام أن يترقى. هناك شيء في داخل النفس البشرية لابد أن يتغير، ينزل القرآن والقرآن مغير. لو أن قرآنا سير به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلب به الموتى لكان هذا القرآن، لو كان هناك كلام يقطع الحجارة لكان هذا القرآن، لو كان هناك كلام يحيى به الموتى لكان هذا القرآن. هو مغير، لكن النفس لا تتغير حتى تريد، حتى تؤمن، حتى تقبل، حتى تنقاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه هي القيمة الفارقة، الإيمان. والإيمان يحتاج إلى إرادة، أنه أراد الإيمان، أنه آمن. آمن النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى درجات المؤمنين في القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى انفعال الناس بالقرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى آيات عن هذا القرآن، عن تغيير هذا القرآن في حياة الناس، وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك آيات عن المعرضين عن القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى آيات عن من تعاملوا مع القرآن وكأنه وراء ظهورهم. وراء ظهورهم يعني هو مش عايز يشوفه، يعني حط ورا ظهره، يعني هو مستقبل شيء ومستدبر شيء. هو مستدبر الآيات، الآية في ظهره هو مش شايفها أصلا ومش عايز يشوفها. هو يريد أن ينطلق في الحياة بعيدا عن القرآن. فعتب الله سبحانه وتعالى على اليهود ليس على المؤمنين أنهم جعلوا القرآن وراء ظهورهم، نبذوه وراء ظهورهم. لما تليت عليهم الآيات، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو الآيات على اليهود، جعلوا الآيات وراء ظهورهم غير مكترثين. مش مهم، كلام مش مهم، مش نافع، مش محتاجينه، ملوش لازمة معانا. احنا عايشين حياة مستقلة مستمرة قائمة نتقدم فيها كما نشاء دون هذا القرآن، ولا نحتاج الى اوامر القرآن في شيء، نبذوه وراء ظهورهم وهم يعلمون، وهم يعرفون ان هذا القرآن فيه رفعة وفيه عزة وفيه هدى وفيه نور وفيه خروج للناس من الظلمات الى النور. ثم عتب الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة على المسلمين، على المسلمين الذين تعاملوا مع القرآن بنفس الطريقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فذكر الله سبحانه وتعالى عتاب للمسلمين، مسلمين يصلون كما يصلي الناس، يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أعلنوا الإسلام وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنه في داخل قلبه لم يؤمن، لم يقبل، لم ينقاد، لم يستسلم لأوامر الله. قال الله سبحانه وتعالى في الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكيف يزداد الإيمان؟ بتلاوة الآيات أو بسماع الآيات. يقول هو مجرد أنه أعطى وقته لسماع الآيات هذا عمل فيه إيمان. ثم لما يسمع الآيات لا يتكلم عن صلاة فيوم يصلي، لا يتكلم عن زكاة يوم يزكي، لا يتكلم عن خلق يوم يحسن خلقه، لا يتكلم عن أكل من الحلال فيوم يأكل من الحلال، لا يتكلم عن نهي عن حرام، يتكلم عن نهي عن زنا عن ظلم. فهو مع كل آية يسمع الآية فيزداد بالسماع، ويزداد بأن بدل وقته في السماع ثم ينفعل بالآية فيزداد إيمانه بالعمل. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فجي واحد مش عاجبه الكلام، قال له: أدي إحنا قعدنا وسمعنا، فين بقى إيماننا اللي زاد؟ ما حسناش إن إيماننا زاد. وإذا ما أنزلت سورة، يقول أهل التفسير: ولم يكن الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة، والسورة منزلة من الله، ولم يكن العرب يعرفون نظم السورة. كان العرب يعرفون المقال والبيت الشعري والقصيدة الشعرية والقصة والرواية والنثر، لكن أبدا لا يعرف العرب معنى سورة ولا آية. هذه خاصة بالقرآن، هذا النظم خاص بالقرآن. إذا ما أنزلت سورة، وكأنهم يتعاملون مع كلام الله كما كلام غيره، هو مش مهم مين ينزلها، هو مش واخد باله السورة دي نازلة من عند مين. فجاء البناء إذا ما أنزلت، يعني مش مهم مين اللي عملها، مبني على ما لم يسمي فاعله، اللي هو في لغة العرب بيسموه لما بيجوا يعرفوا لك بنقل المجهول، والله معلوم. لكنه لم يسمي هنا ان الله هو الذي انزل. ليه؟ لانه مش مهتم، مش مهتم الكلام ده عند مين، ولا مين اللي بعته، ولا كلام مين، ولا فيه موضوع ايه، ولا ايه الحكمة اللي فيه، ولا ايه الرحمة اللي فيه، ولا ايه النور اللي فيه، ولا انها رسالة من السماء الى الارض. هو مش مهتم. واذا ما انزلت سورة فمنهم، اي من هؤلاء المسلمين المنافقين، قيل انها نزلت في المنافقين، والمنافقون مسلمون لهم كل احكام الاسلام في الظهر. منهم من هو اشد كفر، المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ليه في الدرك الاسفل من النار؟ لان انت عايش معنا انه اخوك، وهو حقيقة يبطن الكفر، دماغه دماغ الكفر، عقيدته عقيدة الكفر، اخلاقه اخلاق الكفر، كل افعاله فيها كفر، لكنه هو مسلم. لذلك انا اشد خطرا من الكفار الذي اعلن كفره. لان انت لما بتعامل مع واحد بيحاربك، وليس كل الكفار محاربين، لكن لما بتعامل مع واحد بيحاربك بتبقى مركز معاه، لكن لما بتعامل مع واحد اخوك بتبقى هين سهل، بتكشف له كل الاوراق. فقيل انها نزلت في المنافقين، وقيل انها نزلت في المؤمنين. الايات نزلت في المنافقين، لكن في هذا التفسير فمنهم، يقولوا منهم، منهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، اي من المنافقين، من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. ده احنا سمعنا الايات وحضرنا مجلس النبي عليه السلام وقعدنا في المسجد، فين بقى الايمان اللي زاد؟ فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. قال تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. قال ان المؤمن يزداد ايمان بالايات، يبقى الايمان سابق هنا على تلقي الايات، يبقى انه امن ان الكون اله، وان الله فوق السماوات يحكم كل شيء ويخلق كل شيء ويحيط بكل شيء، وانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا الايمان السابق، وانه سبحانه وتعالى له شرع، وانه بعث رسول وانزل كتاب، وانه سيحاسب العباد يوم القيامة. هذا الايمان الذي امن به العبد ان له رب، يجعل ان عندما يتلقى هذا العبد هذه الايات يتلقى بصورة مختلفة، يتلقاها بقبول مختلف. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا على إيمانهم وهم يستبشرون. كان معاذ يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقاهم هيا بنا نؤمن ساعة، يقولوا تعالى نؤمن. يعني إيه تعالى نؤمن؟ يعني تعالى نقرأ القرآن، تعالى نتدارس آية من آيات القرآن، تعالى نتدارس معنى من معاني الشرع، تعالى نقضي وقت في ديننا. الناس في هذا الزمان أصبحت تجري وتجري وتجري وتجري، الكل يبحث عن نقمة العيش. ولا شك أن الأكل من الحلال أمر مهم، والبحث عن عفة النفس أمر مهم، لكنه أمر واحد من الشرع. في أوامر كثير في الشرع غير أمر أن أنا أكل من الحلال، مش الحياة كلها تبقى أن أنا بجري عشان أكل نقمة العيش. في أوامر أخرى في الدين، في أوامر انك انت تعمل للدين، في أوامر انك انت تقيم الصلاة، في أوامر انك انت تصل الأرحام، في أوامر أخرى غير الأمر الوحيد اللي أنا هعيش عليه. تخيل واحد كده حياته كلها يقول لك أنا قررت إن أنا حياتي كلها تبقى في الزكاة، تقول له أيوة في صلاة، في بر، في صيام، يقول لك والله الحاجة حرام. أيوة الزكاة أمر شرعي، لكنك لم تؤمر بالزكاة وحدها، وهذه هي الزكاة اللي ركن من أركان الإسلام. فما بالنا نجري ونجري ونجري ثم لا نلتفت لباقي الشرع. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأضافت الآية معنى آخر غير معنى أنهم انفعلوا بالإيمان، فقدموا إيمان فازدادوا إيمان. فوسخ معاني وسخت معاني الإيمان في قلوبهم فأصبحوا أكثر يقينا في الله. يقول لك أنا مش حاسس أن أنا عندي يقين. ما هو أنا عشان أشعر أن أنا عندي يقين محتاج أن أنا أبذل أسباب اليقين. وكيف ذلك؟ صلي، ضحي، آمن، صدق، اتعب لله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انصب كما أنك ترغب في الدنيا فتحبها، فارغب فيما عند الله حتى تحب الله. فزاد الله سبحانه وتعالى عليهم معنى، زادتهم إيمانا وهم يستبشروا. فنزلت الآيات بزيادة الإيمان، ثم نزلت الآيات بالاستبشار. والاستبشار هو تلقي الخبر السار الذي يرسم البشرى على الوجه فيغير بشرة الوجه. يعني واحد جاله خبر فحس ان هو الخبر مش قادر ما يبتسمش سعيد، فبشرته الآية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. قال واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن آيات القرآن يمكن أن تكون رفعة وزيادة الإيمان عند البعض، وممكن أن تكون سبب لضلال البعض. هو داخل القرآن بشك، تقول لك إيه، أحيانا تقعد مع واحد بيكلمك في بيشكك في آية أو في حديث، وبعدين تقول له حديث تاني فتجد الشك عنده زاد، وتجد مرض قلبه ازداد، وبعدين كل ما تقول له آية تانية تجد الشك بزاد أكتر. في قلبه مرض، في قلوبه مرض، هو شكاك، هو يشك في الله، هو يشك في علم الله، هو يشك في حكمة الله، هو يثق في عقله أكثر مما يثق في حكمة الله، هو يثق في نفسه وفي أصحابه أكثر مما يثق في أمر الله، هو يصدق كلام الناس ولا يصدق كلام ناس آخرين. هؤلاء أصحابه وهؤلاء هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يصدق كلام أصحابه ولا يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلاهما عنده ناس غالبا لا تجده لا باحثا ولا فاهما، لأنه كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشوعا وذلا، كلما علم أن للكون إله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله هم أكثرهم خضوعا لأمر الله، هم أكثرهم علما، إما بأمر الله وإما بخلق الله. كل ما الإنسان بيتعمق أكثر كل ما بيعجز، يقول لا لا لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يكون هذا خلق بغير حكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كل ما بيتفكر أكثر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لكن في واحد عنده شك والشك بيزداد، تيجي الآية يزداد بها شك على شك، يعني يسمع الآيات يطلع بشبهات أكتر، ويسمع الأحاديث يطلع بشبهات أكتر، وكلما سمع أكثر كلما ازداد شبهة على شبهة. قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لم يكن العيب هؤلاء في الآيات، ولم تكن العيوب في الآيات، إنما كان هناك عيب آخر في طريقة التلقي. هو ده سلم وده ما سلمش، هذا استسلم وهذا لم يستسلم، هذا انقاد وهذا أعرض، هذا بذل وهذا توقف. كل واحد هينال على درجة إرادته. قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الآيات تنزل والناس تنقسم وتفرق. تبارك الذي نزل الفرقان، يتفرق الناس بعد نزول الآية، أمر شرعي واحد، سورة واحدة، مجموعة آيات تتكلم في حكم واحد، خمر، حكم الخمر. هذه آيات مفرقة يتفرق عليها الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فيتفرق الناس، هذا يؤمن وهذا يكفر، هذا يؤمن فينقاد ويزداد إيمانا على إيمانه وينفعل بالآيات فينطلق بها، وهذا لا يصدقها فيكفر بها. نفس الآيات على فردين مختلفين، هذا أصبح الصديق وهذا أصبح أبو جهل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه على الإنسان أن يرى. هذه آيات شرعية، آيات القرآن آيات إيه؟ شرعية، يعني نزل بها الله سبحانه، أنزل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليبث في الناس ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي فحوى هذه الآيات دلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله وعلى سنة الله في المعاملة وعلى أنه هو الخالق. معلومات، القرآن يعطيك معلومات عن الله، معلومات عن خلق الله، انت بتشوف حاجات مش عارف تفسيرها ايه، القرآن يفسرها لك يقول لك هذا خلق الله، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آيات وراء آيات تحدثك عن الله وتحدثك عن أمر الله وتحدثك عن شرع الله وتحدثك عن حلاله وحرامه وتحدثك عن سننه الكونية في المعاملة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يزدادوا إيمانا بالآيات القرآنية فما بالهم لا يزدادوا إيمانا بالأحداث الكونية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام. قيل أنها كلمة أولا يرون في قراءة حمزة أولا ترون، يعني خطاب للمسلمين جميعا. وفي القول الأول أولا يرون يعني الخطاب للمنافقين، أولا يرى هؤلاء بعين قلوبهم وعين أبصارهم أنهم يفتنون في كل عام، أن الله يبدل حالهم من حال إلى حال، مرض وبلاء ونقص في الثمرات والأنفس، بلاءات وراء بلاءات، في كل عام مرة يبتليك الله سبحانه وتعالى لترجع، أو مرتين، ما فيش مرة في ابتلاء قلت يا رب، ما فيش مرة رجعت إلى الله وهو مبتليك، ما فيش مرة خفت من الله لما ابتلاك بأن واحد قريب جدا منك مات فقلت أنا خايف أموت، لما شفت المرض قدام عينيك وعاينت الموت بنفسك، ما شفتش مرة نقص في الثمرات وأن أنت مش معاك فلوس، ما فيش مرة نزل عليك بلاء كنت محتاج فيه ربنا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. ولماذا لا يتوبون؟ لأنه حقيقة لا ينسب هذا البلاء إلى مبتليه، لأنه حقيقة لا يرى أن الله يبتليه، لأنه حقيقة يعيش في الدنيا وحده دون إله. وهذه آية مخيفة، أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس والمنافقون مخاطبون بالدعوة كما غيرهم، كما الكفار مخاطبون بالدعوة، يأمر الجميع أن يتوب إلى الله ويقول له عليك أن تتخلص من هذا النفاق بأن تقبل أمر الله، عليك أن تتخلص من مظاهر النفاق، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، عليك إذا خصمت ألا تفجر، واحفظ الأسرار واحفظ العهود حسن العهد من الإيمان وحسن المعاملة من الإيمان. خير الناس من يؤمن شره ويوجى خيره. عليك أن تتخلص من كذب اللسان. هذا خطاب للمنافقين بل وللعالمين. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنك ينبغي أن تنتقل في كل عام مرة أو مرتين. محتاج أنك أنت تنقل نقلة. محتاج أنك تفهم أن الله سبحانه وتعالى يبتليك في كل عام مرة أو مرتين لترجع إليه، لتتوب، لتتذكر أن للكون إله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام. والعام معلوم عند العرب، معروف العام 12 شهر، ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض 12 عاما، 12 شهرا، وكل عام 12 شهر. دي معروفه، محرم وصفر وربيع اول وربيع ثاني وشهر اول وشهر ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعده وذو الحجه، هذه معروفه. فقال الله سبحانه وتعالى اولا يرون، اولا يفهم هؤلاء أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. وكأن الأمر الشرعي هنا لتطهير القلب هو التوبة، هو العودة، هو أن تعلم أن الله ابتلاك، ابتلاك بالكورونا، وابتلاك بنقص في الأنفس والأموال والثمرات، ابتلاك بمصائب وبلاءات، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ألا تتذكر أن الكون إله، وأنه يحاسب العباد، وأنه حي فعال قيوم لا ينام؟ أو لا تتذكر أن تكف عن الظلم؟ أو لا تتذكر أن تكف عن أكل الحرام والربا؟ أو لا تتذكر أنك تحتاج أن تكف عن العقوق، عقوق الوالدين؟ أو لا ينبغي أن تتوقف عن إيذاء الجار؟ أو لا ينبغي أن تتوقف عن قطع الأرحام؟ أو لا ينبغي أن تتوقف عن الكبائر؟ أو لا ينبغي أن تتوقف عن ترك الصلاة؟ أو لا ينبغي أن نتوقف عن هذه الحياة لنتوب إلى الله؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى وإلى ما أنزلت سورة. هنا مشهد خفي نقله الله سبحانه وتعالى كما هو. وإلى ما أنزلت سورة، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بدي درس بيشرح الآيات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مجموعة من الناس تحضر الدرس، ثم بينهم نظرات أعين يفهم كل واحد منهم الآخر، نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هم قاعدين بيسمعوا وبعدين بيبصوا لبعض كده، بيقول له نقوم، فالتاني يقول له نقوم بالعين، محدش واخد باله. لكن الله عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فصور الله هذا المشهد، مشهد نظر بعضهم إلى بعض. احنا أمرنا ان احنا ننظر إلى السماء، ومين أن ننظر إلى خلق الله اعتبارا، فلينظر الإنسان مما خلق. أفلننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ونهينا أن ننظر إلى الدنيا. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقال الله سبحانه وتعالى مصورا هذه النظرة، نظرة واحد لواحد، نظر بعضهم إلى بعض. الآية بتنزل والنبي عصام بيتلوها والصحابة جايين فرحانين إن ربنا سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض تكلم في شأنهم وأنزل لهم آيات يهتدون بها ويخرجون بها من هذا المأزق الذي هم فيه. وهؤلاء ينظر بعضهم إلى بعض وبالعين. هل يراكم من أحد؟ مش هل يرانا أحد؟ وكأنهم تقابلوا، وكأن لغة العيون هي اللغة الأساسية عند هؤلاء. هل يراكم من أحد؟ بقول له لازم نمشي. طب هنمشي هنعمل ايه؟ مش هينفع نمشي قدام الناس كده. هنتسلل لواذا؟ عارفين اللي بيتسلل اللي هو ايه، هو طالع كده ايه من ورا العمود. يقول لك كانوا ينتظرون ان ياتي رجل يصلي ثم يتسللون من ورائه، هل يلاكم من احد؟ ثم انصرفوا. يقول ابن عباس: لا تقل بعد الصلاه انصرفت من الصلاه، انما قل قضيت الصلاه، لقول الله سبحانه وتعالى: فاذا قضيت الصلاه، ولعتاب الله على من انصرف عن الصلاه. قال: ثم انصرفوا. انصرفوا عن مجالس الوحي، انصرفوا عن مجالس الدين، انصرفوا عن سماع الدين، وقيل انصرفوا عن اتباع القرآن، وانصرفوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفوا عن ان ينفعلوا بالآيات. يعني قيل انصرفوا على الحقيقة وعلى المجاز، ان انصرفوا حقيقة من المجلس، او انصرفوا عن الآيات عموما. ولماذا انصرفوا؟ انصرفوا لأنهم يعتقدون أن طريقتهم وأفكارهم وآرائهم أفضل من كلام الله، وأن ربنا ملوش دعوة بحياتنا، وأن احنا نقدر نقيم هذه الحياة بعيدا عن الله. نعم، يستطيع الإنسان أن يفعل ما يشاء في هذه الدنيا، لكنه سيحاسب يوم القيامة بين يدي ربه. وإذا أراد الإنسان أن يفرح في الدنيا ويسعد في الدنيا والآخرة، فعليه أن يتبع أوامر الله، وإلا فتجد من الملاحدة من الكفار من استطاعوا أن يعيشوا ويموتوا في كفر، وحش عادي، فلله سنن لا تحابي أحد. لكن هذا بذل أعمار كبيرة بعيدا عن الله، فضل وأضل، فكان ما يحصله في سنة يستطيع المؤمن أن يحصله في شهر، لأن المؤمن دلالات، ولأن الله يهدي أهل الإيمان إذا أخذوا بالأسباب وإذا اتبعوا هذا الإيمان. فالوحي يوفر لك أعمار، أعمار حتى في الأعمال الدنيوية. لذلك ختمت الآيات بأنهم قوم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، مش بيفهم، هو يظن نفسه الأصلح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال له: أنت اللي مش فاهم. أنا فاهم لكن أنت مش فاهم، مش هينفع أنطلق من القرآن، إنما ينفع إن أنت لو عايز تقرأ القرآن بقرأه، مش هينفع إن القرآن كتاب منطلق، إنما ينفع إن القرآن أو أحد الكتب الموجودة. قال: بأنهم قوم لا يفقهون. قال: وإذا ما أنزلت سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون. فأمرنا أن نؤمن بالقرآن، وأمرنا أن نتبع القرآن، وأمرنا أن نتلقاه بقبول تام، باستسلام تام، أن أوامر القرآن في أول أمر: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أمر يزكي القلب، يطهر القلب من كل التقسيمات داخل القلب البشرية، يخلي القلب نظيف. قال: هل لك إلى أن تزكى؟ موسى عليه السلام يكلم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، بيقول له: أنا أقول لك على أمر ينظف قلبك، هقول لك على حاجة لو أنت سمعتها وقبلتها هتنظف، هتتخلص من الحيرة والشك، هتتخلص من الهلع والجزع، هتتخلص من كثير من المصائب التي تعيش بها في هذه الدنيا. هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى؟ أن أمر التوحيد يزكي، وكل أمر في القرآن يزكي، كل أمر في القرآن أنت بتسمعه وبتتبعه، كل ما فيه جزء من القلب بينضف، كل ما فيه لمبات بتنور، كل ما في حتت في داخل النفس البشرية وفي البصيرة بتزداد وتتجلى. قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لكن هؤلاء صرفوا أو انصرفوا، فلما انصرفوا عوقبوا، وبها أختم، كانت عقوبة هؤلاء. قال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ما واحد يكون معاقب بأنه مصروف، وكيف يعاقب بأنه مصروف؟ هو اختار هذا، هو اختار الا يسمع وان ينشغل بغير القران، هو اختار الا يستمع وانشغل بغير القران واستمع على غير القران. يقول لك انا بتمزج اول ما بقعد اسمع اغنيه ومركز وحافظ الاغنيه، طب والايات مش مركز قوي. فلما انصرف صرف، فانشغل بما هو فيه. قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الايات: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القران وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعنتك والعنت المشقه، انما نزل القران للتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالتيسير، كل امر في القران نزل بالتيسير. ولو انت شفت الانسان لو عايز يستمتع، يستمتع بالطاعه ولا يستمتع بالمعصيه، هتجد ان استمتاعه بالطاعه اعظم من استمتاعه بالمعصيه، ولذه الطاعه اعظم من لذه المعصيه. والمال الذي ينفق في الطاعه مختلف عن المال الذي ينفق في المعصيه، والمجهود الذي ينفق في الطاعه مختلف عن المجهود الذي ينفق في المعصيه، لكن الانسان يبحث عن اللذه في المعصيه. قال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. هو لا يحب ان يعنتكم ولا يحب ان يكون هناك مشقه عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص عليكم في معاملته، رحيم بكم ويحب لكم الخير. والآيات التي تنزل عليه آيات رحمة، آيات هدى، آيات تيسير. يقول: وكذلك جعلناكم، في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الدين وسط، وسط بين الإفراط والتفريط. يقول: هو إيه الدين؟ القرآن والسنة. كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يسر، كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير. عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا، أي إن لم يستمع لك أحد، فاتبع أنت الوحي، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، رب العرش العظيم.